بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. إكمالا لما بدأناه في الدرس التاسع بعد المئة، نكمله في الدرس العاشر بعدها، ولازلنا مع قصة بني إسرائيل في دعوة الله لهم من قبل نبيه موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها لهم. وقد مر معنا الوقوف مع بعض الآيات، وفي هذه الليلة نكمل ما بقي. فلربط ما مضى بما أتى نقول، الله جل جلاله قال لهم على لسانه نبيه موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي فرضها عليكم كما فرض عليكم الصلوات الخمس كما ذكرنا. وعلى القول الثاني شرعها لكم، أي وعلى القول الثاني قدرها لكم قضاء كونيا لتكون موطنا لكم. وقلنا في ذلك الرد على الصهاينة المستعمرين في زماننا هذا، الذين يزعمون أن أرض فلسطين خاصة بهم وهي موعود الله لهم، ويستدلون علينا بهذه الآية كما ذكرنا في الدرس الماضي. وقلنا إن الرد عليهم بما ذكره العلماء بأن هذه الأرض لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا قضى لهم بها قضاء كونيا لتكون موطنا لهم بشرط الإيمان والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله. وذكرنا لكم كلام الرازي أنه عندما لم يوجد الشرط لا جرم لم يوجد المشروط، والقاعدة العقلية الأصولية تقول إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، لأن من لوازم المشروط ماذا؟ الشرط. فلا مشروط بدون شرط، كما أنه لا معلول بدون علة ولا مسبب بدون سبب، هذه سنة الله جل وعلا في كونه. وكذلك يكذب قولهم الواقع أنها لو كانت خاصة بهم لبقوا فيها عبر التاريخ، والواقع يكذبهم، وأن الله تبارك وتعالى فرقهم شاذر مذر، وهذا أمر معلوم تاريخيا. ووصل بنا الحديث في قصتهم هذه إلى قول الرجلين، أليس كذلك؟ ولا حرج أن نقرأ الآيات كلها. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، قلنا في قوله ولا ترتدوا تحذير لهم عن النكوص وعن النكول عن الجهاد، ودعوة لهم إلى التشجع والإقدام في سبيل نصرة دين الملك العلام. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وأي خسارة كما قلنا في الدرس الماضي أن يتخلى الإنسان عن نصرة نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وقد وعده الله بالنصر على الكنعانيين الجبابرة، ولكن الجبن والخور لم يترك لهم سبيلا إلى الجهاد في سبيل الله. قالوا يا موسى، قالوا مجيبين يا موسى إنا لن ندخلها، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، مر معنا الحديث عنهم، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وقلنا هذا مستحيل عادة أن يتركوا لهم أرضا معمورة بالبناء وبالفلاحة والزراعة والخيرات والبركات، وخصوصا تلك الأرض. ولكن هذا الكلام الذي قالوه كلام باطل ورأي عاطل، فإن يخرجوا منها فإن داخلون في غاية الوقاحة، أليس كذلك؟ قال رجلان، وسبق لنا أنهما يوشع بن نون وكالب بن يوقنا أو يوفنا، ضبط بالفاء والخاف في كتب التاريخ والتفسير. قال رجلان من الذين يخافون، قلنا يخافون الله تبارك وتعالى ويعظمانه ويجلانه، أنعم الله عليهما بالإيمان والصلاح وطاعة نبي الله موسى وهارون والثبات على الحق والجهاد في سبيل الله. ادخلوا بعد تشجيع موسى شجعاهم على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله. ادخلوا عليهم الباب، أي باب بيت المقدس، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وقلنا قولهم غالبون من أين أتى هذا؟ من أين أتاهم العلم بهذا؟ من قبل موسى عليه الصلاة والسلام، أو كما ذكرنا من قوله تعالى كتب الله لكم، لأن الله قد وعدهم بها إن آمنوا وأطاعوا وجاهدوا، أو لظنهم وثقتهم في الله تبارك وتعالى أنه ناصر رسله دائما متى أقاموا الأسباب. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وقفنا على قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين زيادة في تشجيعهم وفي تحريضهم على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله، وترك الخوف والجبن والخوار. وعلى الله فإنه ناصرنا ومؤيدنا، ومن كان الله معه فهو منصور، إن الله مع الذين اتقوا. وتقديم محق والتأخير يفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا، ولم يقلوا وتوكلوا على الله، وعلى الله فتوكلوا، اعتمدوا على الله ولا تخافوا العمالقة. قال بعض المفسرين كما ذكر صاحب الكشاف بأن هذين الرجلين كما ذكرنا كانوا نقباء وكانوا عيونا لموسى على الكنعانيين في أرض بيت المقدس، فرأوا أن هؤلاء وإن كانوا ضخام الأجسام إلا أنهم ليست لهم قلوب مقاتلة شجاعة، فهم كما يقال أجسام البغال وأحلام العصافير. واضح؟ كما قال تبارك وتعالى في المنافقين عندنا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك الأجسام ولكن لا تحمل قلوبا مؤمنة. فهؤلاء إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لكن من خلال تجربة هؤلاء النقباء وخصوصا هذين الرجلين أخبر بني إسرائيل بأنهم وإن كانوا عماليق طوالا إلا أنهم ليسوا شجعانا، فلا تهابوهم وتوكلوا على الله وأطيعوا رسوله ولنستعد لقتالهم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي قوله إن كنتم مؤمنين تهييج وإلهاب كما قال صاحب روح المعاني، تهييج وإلهاب لهم على القتال في سبيل الله. قال لأن إيمانهم محقق، هم ليسوا كفرة، قال لأن إيمانهم محقق فهم لا ينفون عنهم الإيمان. جواب بني إسرائيل الأول ماذا قالوا؟ إن فيها قوما جبارين، وكان جوابا سيئا يقطر جبنا وخورا. جوابهم الثاني أقبح من سابقه، وقد أكدوا عدم خروجهم للجهاد بثلاثة مؤكدات. قالوا يا موسى إن الأول إن لن ندخلها أبدا. وتلاحظون أيضا أنهم نادوه باسمه مجردا، وهذا فيه سوء أدب مع نبي الله موسى عليه السلام كما ذكرنا في الأول. إنا لن ندخلها، قطعوا طمع نبي الله موسى فيهم، هذا يسمى قطع الطمع، قطع الطمع في هؤلاء. فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا ولا لبيت المقدس حرروا كما ذكرنا في الدرس الماضي. إنا لن ندخلها، وتعلمون أن إن حرف توكيد ونصب، ولن حرف نفي ونصب واستقبال لن ندخلها، وهي هنا زمخشرية من هؤلاء، هي زمخشرية لأن لن على مذهب الزمخشري تفيد التأبيد. ثم زادوا ذلك توكيدا فقالوا أبدا، جاءوا بالظرف الدال على التأبيد، لن ندخلها، إنا لن ندخلها أبدا. ما هذه مصدرية ظرفية، أي مدة دوامهم فيها، كقوله تعالى ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. واضح؟ إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم تجرأوا على نبي الله موسى وتجرأوا على الله تبارك وتعالى، قالوا فاذهب أنت وربك، نعوذ بالله من سخط الله. لذلك قلت لكم جوابهم هذا أقبح من سابقه عندما قالوا إن فيها قوما جبارين. فاذهب، رضي الله عن الصحابة يوم بدر، يوم قالوا والله يا رسول الله إنا لصدق في القول، صبر عند اللقاء، ولعل الله أن يريك فينا ما تقر به عينك، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، كما قال المقداد رضي الله عنهم وأرضاهم. ذلك الجيل الفريد، جيل الصحب الكرام، أفضل جيل نصر نبيا، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب محمد الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال صاحب روح المعاني وأراد بالقعود عدم التقدم لا عدم التأخر، أراد بالقعود ماذا؟ عدم التقدم لا عدم التأخر، إن هاهنا قاعدون، كما تقعد العجائز والمرضى والزمناء والأطفال والنساء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، كما قال الله في منافق هذه الأمة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، طبع الله على قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ابن زيد من المفسرين من السلف قال في قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا، قال ما معناه؟ اذهب وسينصرك ربك كما نصرك من فرعون وقومه. ظنوا إنسان عندما يرى كرما إلهيا ومعجزة ربانية كالتي وقعت في البحر لفرعون وزبانيته، ظنوا أن هذا سيتكرر، لا، لا بد من أن يمتحنكم الله جل جلاله، ولا بد أن يختبركم كما اختبركم بالتكاليف الأخرى من صلاة وزكاة إلى آخره، سيختبركم بالجهاد، وقد حان وقت الاختبار بماذا؟ ببدل الأرواح والمهج، حتى يرى الصادقين من الكاذبين، وحتى يرى المؤمنين من المنافقين. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا ولقد اختبرنا وامتحنا ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذه سنة الله عز وجل، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقال بعدها وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، في نفس الصورة. هذا قول فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وقولهم هذا عياذا بالله تلاحظون فيه شيئا، بعد قلة الحياء وسوء الأدب والوقاحة في التعبير وما يتضمنه اللفظ من المعنى المخزي، تلاحظون أنهم لم يذكروا هارون ولا الرجلين اللذين قالا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الجواب عن هذا السؤال كأنهم لم يجزموا بخروجهم معه، ولذلك لم يذكروا هارون ولا الرجلين، والله تعالى أعلم. هذا ما ذكره بعض العلماء، لم يجزموا بخروجهم معه أو لم يعبأوا بقتالهم. واضح؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال موسى شاكيا إلى ربه تبارك وتعالى. تصوروا معي هذه الحالة النفسية الموسوية التي وصل إليها مع هؤلاء القوم. أنقذهم من فرعون وقومه، ورأوا معجزة فلق البحر، ورأوا معجزة الحية واليد البيضاء وما إلى ذلك من المعجزات، ولما دعاهم من أجل الجهاد في سبيل الله لعمارة أرض الله بذكر الله وتحقيق الشريعة في هذه الأرض التي يعيش فيها هؤلاء المشركون المتكبرون المجرمون المفسدون، تعللوا له بهذه التعليلات التي تقطر جبنا وخورا وضعفا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا قال شاكيا إلى مولاه؟ إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أخي معطوف على المنصوب قبله أو مبتدأ لخبر محذوف، فعلى الإعراب الأول في أربعة أعاريف ذكرها صاحب روح المعاني أكتفي بإعرابين. إني لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخي أيضا. ومعلوم أن العطف على إعادة على نية تكرار العامل، ولا أملك إلا أخي أيضا، وسنذكر المعنى. وعلى الإعراب الثاني إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا أمر نفسه أيضا. أما المعنى فإن موسى صلوات ربي وسلامه عليه وصل إلى حد من اليأس في هؤلاء أنه سيدعو عليهم في الأخير، فافرق بيننا، افصل بيننا وبين القوم الفاسقين كما سنذكر. قال شاكيا إلى سيده ومولاه: يا رب لقد قمت بالأسباب المعنوية والحسية وحرضت بني إسرائيل على استنقاذ الأرض المقدسة من أيدي الجبابرة المشركين العاتين فيها فسادا، وها أنت يا رب قد سمعت كلامهم وعلمت أحوالهم وقد بلغ بي الحد أني لا أملك من أجل نصرة دينك والجهاد في سبيلك إلا أمر نفسي وأمر أخي هارون. أما هؤلاء فإنهم قد تخلوا عن نصرة دينك والجهاد في سبيلك. يا لها من آية تقطر حزنا، إي والله تقطر حزنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد عندما قال: رحم الله أخي موسى، لقد ابتلي بأكثر من هذا فصبر. موسى ابتلي صلوات الله وسلامه، مع أنه شديد في الحق ولكنه تحمل كثيرا. وما وقع له في التيه مع بني إسرائيل كما سيأتي كثير صلوات الله وسلامه عليه. إني لا أملك إلا أمر نفسي وأمر أخي، أملك أمره. والإنسان عندما يطيعك ويتبعك تصير كأنك مالكا له، خرج على سبيل المجاز. واضح؟ فهمتموها؟ فقد خرج على وجه المجاز. إلا نفسي وأخي. قد يقول قائل: ولماذا لم يذكر الرجلين الصالحين اللذين تقدم الحديث عنهما في تحريضهما بني إسرائيل تحت قوله قال رجلان؟ أجاب عن هذا صاحب الكشاف رحمه الله، وقد أنعم الله على الأمة الإسلامية بهذا الكتاب في علم البلاغة. قال: فإن قلت أما كان معه الرجلان المذكوران، قلت كأنه لم يثق بهما. إنسان عندما يرى يولي كيشك حويجه كما نقول إحنا المغاربة. قلت كأنه لم يثق بهما كل الوثوق، يثق بهما لكن لم يثق بهما كل الوثوق على رأي صاحب الكشاف. قال: ولم يطمئن إلى ثباتهما. لماذا؟ لأنه عندما يلتقي الجيشان ويكون العدد المؤمن قليلا أمام الألوف المؤلفة، من كنت تظن أنه سيثبت معك نظرا لقلة الجيش يفر ويدعك. فهذا مراده رحمه الله. قال: ولم يطمئن إلى ثباتهما. ثم علل لما، لام للتعليل، لما ذاق على طول الزمان واتصال الصحبة من أحوال قومه كما ذكرت. قال: وتلونهم وقسوة قلوبهم، فلم يذكر إلا النبي المعصوم. فهؤلاء غير معصومين، أما هذان فغير معصومين. قال: فلم يذكر إلا النبي المعصوم، يعني أخاه هارون، الذي لا شبهة في أمره. أما هؤلاء إذا التقى الجيشان وكان هو وأخوه فقط، من يضمنه ما له؟ من يضمنه ما له؟ هذا هو المعنى. قال: ويجوز أن يكون قال ذلك. هذا هو الذي يميل إليه قلبي، هذا الجواب، أعني عبد ربه. قال: ويجوز أن يكون قال ذلك لفرط ضجره عندما سمع منهم تقليلا لمن يوافقه. خرجت على سبيل الضجر، الإنسان عندما يصل إلى درجة من الحزن والغضب قد يقول مثل هذا، وإلا فإنه يثق بهما رضي الله عنهما. ثم ذكر قولا ليس بالبعيد لكنه لا يسعفه ظاهر القرآن، قال: ويجوز أن يريد ومن يؤاخيني على ديني فيعم. واضح؟ فيعم، لكن لم يسبق إليه رحمه الله هذا القول، لذلك قال ويجوز. وإن كان اللفظ القرآني يتحمله، يتحمله، لكن ظاهره لا يسعفه كما ذكرت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعدها ماذا فعل موسى عليه السلام؟ دعا عليهم يا إخوان، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ومر معنا في العربية أن الفسوق معناه الخروج، وهؤلاء قد خرجوا عن طاعته وطاعة أخيه بنكولهم عن الجهاد في سبيل الله. وهذه يا إخواننا ينبغي أن تعلموا أنها فضيحة تاريخية لليهود. فضيحة تاريخية لليهود تدل على أنهم قد بلغوا إلى غاية من الجبن والخور لا يحسدون عليها، وقد سجلها عليهم التاريخ والقرآن الكريم، ومن أصدق من الله قيلا. وسيأتي معنا كلام ابن كثير رحمه الله، ربما قال: ولا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل. ربما سيأتي معنا كلامه بعد حين. دعا عليهم بقوله فافرق، الفرق في العربية هو الفصل بين شيئين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، هذا فرق، وامتازوا تميزوا. فافرق أي فافصل بيننا وبين القوم الفاسقين. دعا عليهم موسى عليه الصلاة والسلام فلما دعا عليهم يا إخواننا استجاب الله دعاءه فعاقبهم عقوبة لم نعلم لها مثيلا في التاريخ ولا في القرآن الكريم. كما ذكرت لكم في تمهيد الدرس الماضي وهي عقوبة الحرمان والمنع من دخول الأرض المقدسة والتيهان في الصحراء، والتيهان في الصحراء 40 سنة، أسأل الله السلامة والعافية كما سيأتي معنا. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. بماذا أجابه رب العالمين؟ قال فإنها أي الأرض المقدسة أي بيت المقدس أي تفسيريا، فينبغي أن يعطى الإعراب حسب السياق، فإذا كان ما قبلها منصوبا فانصب. فإنها محرمة، التحريم هنا تحريم، انتبه، تحريم منع لا تحريم تعبد. ومن تحريم المنع قوله تعالى في موسى عليه السلام وحرمنا عليه المراضع، أي منعناه أن يلتقم ثدي امرأة إلا ثدي أمه حتى يعود إلى أمه، ولذلك لما أدخلوه القصر وهو صغير أبى أن يلتقم ثدي امرأة، وأخته تبعته بدليل وقالت لأخته قصيه، فقالت لهم هناك امرأة ما تأخذ طفلا إلا ويقبل صدرها حيلة، فأخذوه إليها فبمجرد أن شم أمه التقم ثديها صلوات الله وسلامه عليه وهو صغير، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وإنا ردوه ولتعلم أن وعد الله حق، ردوه ولتعلم أن وعد الله حق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أين خرجنا؟ تحريم منع لا تحريم تعبد، انتبه، محرمة، ومن ذلك وحرام على قرية أي ممنوع، وهذا هو أصله في العربية. ومنه قول امرئ القيس حرام على عيني أن تطعم الكرى أي ممنوع، انتبه. قال فإنها، وجاء بإن الدالة على التوكيد لأن العقوبة قاسية، قال فإنها محرمة عليهم 40، هذا التمييز متعلق بماذا؟ هل هو متعلق بقوله محرمة أم بما بعده بقوله يتيهون؟ قولان للمفسرين وأشهرها الأول، قال فإنها محرمة أي ممنوع عليهم دخولها 40 سنة، فهمتم؟ وقلنا تحريم منع لا تحريم تعبد، واضح؟ وإذا قلنا إنه متعلق بيتيهون فيكون التحريم مطلقا، واضح؟ فيكون التحريم مطلقا أي غير محدد ب40، أرأيتم؟ بمجرد أن تغير التعلق إلا ويتغير المعنى، يتيهون 40 سنة، واضح؟ يقول العلامة الآلوسي ما ملخصه، قوله محرمة عليهم أي لا يدخلونها ولا يملكونها، والتحريم تحريم منع لا تحريم تعبد، وقوله 40 سنة متعلق بقوله محرمة، فيكون التحريم مؤقتا لا مؤبدا كما ذكرنا، فلا يكون مخالفا لظاهر قوله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لماذا؟ لأنه تحريم مؤقت ب40، والله تعالى قال كتب الله لكم، وسيدخلون مع يوشع بن نون كما سنذكر. قال والمراد بتحريمها عليهم أنه لا يدخلها أحد منهم هذه المدة، هؤلاء ممنوع على أحدهم أن يدخلها، وأنه معاقب بماذا؟ بالسير في ماذا؟ في الصحراء 40 سنة. قال لكن لا بمعنى أن كلهم يدخلونها، لكن لا بمعنى أن كلهم يدخلونها بعدها، بل بعضهم ممن بقي يجوز له دخولها، يعني من بقي حيا بعد 40 يجوز له دخولها، واضح؟ لأن المنع مؤقت 40 سنة. قال وقوله يتيهون في الأرض استئناف لبيان كيفية حرمانهم، وقيل حال من ضمير عليهم، وقيل متعلق بقوله وقيل الظرف 40، وقيل الظرف متعلق بقوله يتيهون، فيكون التيه مؤقتا والتحريم مطلقا. القول الآخر إذا تعلق بيتيهون كما ذكرت قبل قليل، فيكون التيه ماذا؟ مؤقتا بكم؟ 40، ويكون التحريم مطلقا. يحتمل ماذا؟ يحتمل التأبيد وعدمه. انتهى كلامه صاحب روح المعاني رحمه الله تعالى. قال فإنها محرمة، ممنوع عليهم دخولها وتملكها والسكن فيها عقوبة من الله. وما هي العقوبة الربانية؟ يتيهون في الأرض في صحراء سيناء. تصوروا معي هذه العقوبة، أنا أتخيلها عقوبة شديدة جدا. ولذلك نظرا لأنهم يتيهون في فراسخة من الأرض، وقد قدرنا في الدرس الماضي تقريبا حوالي 50 كيلو طولا وحوالي 20 عرضا، على خلاف بين المؤرخين والمفسرين. لذلك الشمس فوق رؤوسهم، فجاءت الخوارق وجاءت المعجزات وظللنا عليكم الغمام، واحتاجوا إلى الأكل، فأكرمهم الله جل وعلا بإنزال المن، ومر معنا تفسير ذلك، والسلوى، وهي طائر معروف، طائر السمانة كما مر معنا، واحتاجوا إلى الماء، فحملوا معهم حجرا كبيرا كان يضربه موسى بالعصا، فتخرج منه 12 عينا على قدر أصباطهم كما مر معنا ذلك في سورة البقرة. ثم تحدث المؤرخون والمفسرون عن التياب، ولكن الله أعلم بحالهم. قال بعضهم عندما هاجروا من مصر أخذوا معهم ثيابا كثيرة عندما فروا من مصر، وقيل الثياب أيضا دخلت في خوارق العادات حيث كانت تكبر معهم، والله أعلم بما وقع في أمر الثياب. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عقوبة غريبة جدا. لذلك اختلف العلماء، هل كان موسى وهارون معهم في التيه نظرا لأن التيه عذاب والأنبياء لا يعذبون، أو أنهما كانا معهم إلا أن ذلك كان عليهما بردا وسلاما، وأن الله لم يعذبهما بذلك، على قولين. وهذا ما سيجيب عنه الإمام الرازي رحمه الله تعالى. قال الفخر في تفسيره اختلف الناس، يعني العلماء اختلف الناس في أن موسى وهارون عليهما السلام هل بقي في التيه أو لا، فقال قوم إنهما ما كانا في التيه لأن موسى دعا الله أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين، ودعوات الأنبياء مجابة لأن التيه كان عذابا والأنبياء لا يعذبون. وقال آخرون إنهما كانا مع القوم في ذلك التيه، إلا أن الله تعالى سهل عليهما ذلك العذاب كما سهل النار على إبراهيم فجعلها بردا وسلاما، وأنهما قد ماتا في التيه. يقال مات هارون قبله وتبعه موسى 3 سنين. قال وإنهما قد ماتا في التيه، وبقي يوشع بن نون وكان ابن أخت موسى ووصيه بعد موته، وهو الذي فتح الأرض المقدسة بعد انقضاء مدة التيه، وادخلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين التي مرت معنا في البقرة. وقلنا بأن الفاتحة هو يوشع بن نون. وهناك قول آخر أن موسى هو فاتح بيت المقدس. والأول أشهر. وما دمنا نتحدث عن التيه، وإن كان قد سبق معنا تفصيله في سورة البقرة، لكن حتى نربح الوقت جميعا وحتى لا أسبح بكم بأسلوب الخاص، أدع الكلمة للإمام ابن كثير ليلخص لنا الأحداث التي عاشوها في التيه. قال رحمه الله، اسمعوا: قال ما ملخصه، قد حذفت منه ما يظهر تلخيصه. قال: ولما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه، انتبهوا للعقوبة، يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم وإخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. قال: وهناك أنزلت التوراة. لو سأل سائل متى أنزلت التوراة؟ في التيه، لأن أشهر الأقوال أن موسى مات بعد التيه كما ذكرنا قبل قليل. قال: وهناك أنزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام، ثم كانت وفاة هارون، ثم بعده بمدة 3 سنين مات موسى الكريم. أنا قد أقول لكم كلاما وأعيد قراءته من أجل الاستقرار، وبالتكرار يقع الاستقرار، ومن أجل أن نطعم الدرس بكلام الكبار، وفي كلام الكبار بركة، اللهم ارحمنا واجمعنا بهم في جناتك جنات نعيم. قال: وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبيا، نبئ بعد موسى نبيا، خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل. على قول ابن كثير أنه قد بقي من الجيل القديم الجبان بعض الناس، وبعض العلماء يرى أن هؤلاء جميعا الجيل القديم كلهم ماتوا، يرى أن ذلك الجيل القديم كله قد مات في التيه، وجاء جيل جديد عاش في الصحراء وعاش على البداوة وعلى عصبية البداوة، بدل خلافا لأبائهم الذين عاشوا في المدنية وما إلى ذلك في أرض مصر، وعاشوا تحت القهر الفرعوني القبطي، عاشوا المذلة والهوان، فاستصحبوها مع موسى صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن كثير: ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع بن نون وكالب بن يوقنا. قال رحمه الله: ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله، قال: فإنها محرمة عليهم، هذا وقف تام. وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض. فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام، أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني. قال: فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها. من؟ يوشع بن نون. فحاصرها فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. وسيذكر ابن كثير أن الشمس تضيفت للغروب، ومعلوم أنهم لا يعملون يوم السبت، فرفع يديه إلى الله فقال: إنك مأمورة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي، وفي رواية اللهم احبسها علينا. فوقع أمر فلكي عجيب لم يقع إلا لهذا الرجل النبي الصالح يوشع بن نون صلوات الله وسلامه عليه، ويقال هو الفتى المذكور في سورة الكهف. ومر معنا كلام الرازي أنه ابن من؟ ابن أخته ووصيه. قال: وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا، وأن يقولوا حطة، اللهم حط عنا ذنوبنا، كما مر معنا في البقرة. ولكن مع الأسف دخلوا يزحفون على أستاههم على أدبارهم ويقولون حبة في شعرة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، سبحان التمرد، التمرد أصيل، مع أن الله قد فتح عليهم، وهذا هو الجيل الثاني. وادخلوا الباب سجدا، زيد، وقولوا حطة، يا رب حط عنا ذنوبنا، نغفر لكم، يغفر لكم، على القراءتين، يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هناك سؤال قد يطرحه أحد الحاضرين أو أحد السامعين أو أحد الدارسين لهذه القصة، يقول: ما الحكمة من هذه العقوبة التي على هذا الشكل، 40 سنة يتيهون في الأرض، ما الحكمة منها؟ أجاب عن هذا السؤال ابن خلدون وغيره. وقبل أن أقرأ عليكم كلام ابن خلدون، أقرأ عليكم كلام بعض المعاصرين، إذ يقول: اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل عقوبته لقوم مناسبة لما اجترحوا من ذنوب وأثم، وبنو إسرائيل لطول ما ألفوا من ذل واستعباد هانت عليهم نعمة الحرية وضعف عندهم الشعور بالعزة، وأصبحت حياة الذلة مع القعود أحب إليهم من حياة العزة مع الجهاد. كلام جميل. قال: ولهذا عندما أمرهم نبيهم عليه السلام بدخول الأرض المقدسة اعتذروا بشتى المعاذير الواهية، وأكدوا له عدم اقترابهم منها ما دام الجبارون فيها، وقالوا: إنها هنا قاعدون. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يحرمهم منها جزاء جبنهم وعصيانهم، وأن يعاقبهم بما يشبه القعود، بأن يحكم عليهم بالتيهاني في بقعة محدودة من الأرض يذهبون فيها ويجيئون وهم حيارى لا يعرفون لهم مقرا، وأن يستمروا على تلك الحالة 40 سنة حتى ينشأ من بينهم جيل آخر. رأيتم؟ جيل آخر سوى ذلك الجيل الذي استمرأ الذل والهوان. وللعلامة المؤرخ الاجتماعي ابن خلدون في مقدمته كلام حول هذه الواقعة، ومن لا يملك مقدمة ابن خلدون فلينظره في محاسن التأويل للشيخ القاسمي رحمه الله، لم أذكره كاملا لكن أتيت ببعضه. قال: ويظهر، يقول هذا المؤرخ الاجتماعي الفيلسوف المعروف الذي يفتخر به التونسيون والمسلمون جميعا، يقول: ويظهر من مساق قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم إلى آخره، قال أن حكمة ذلك التيه مقصودة. نقول تاه يتيه تيها، المصدر بالفتح والاسم بالكسر، واضح؟ قال أن حكمة ذلك التيه مقصودة، وهي فناء الأجيال الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر. كانوا في مصر في قبضة الذل والقهر. قال: وأفسدوا من عصبيتهم، يعني العصبية ذهبت، ما بقي الإنسان يتعصب لدين ولا لعرض ولا لمروءة ولا لشيء، فكيف يقاتل في سبيل الله؟ قال: حتى نشأ في ذلك التيه جيل آخر عزيز لا يعرف القهر ولا يسام بالمذلة، فنشأت لهم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب. ويظهر لك من ذلك أن 40 سنة أقل ما يأتي فيها فناء جيل ونشأة جيل آخر، فسبحان الحكيم العليم. وفعلا هذا أقل ما يذهب فيها جيل وينشأ فيها جيل آخر. قد يقول قائل ما هي الدروس والعبر المأخوذة من هذه القصة العجيبة ومن هذه الواقعة الغريبة؟ أنا أتخيل هذا التيه وهذه العيشة وأتخيل نبي الله موسى وهارون يتحملان أعباء هؤلاء القوم، فصلوات ربي وسلامه عليهما، صلوات ربي وسلامه عليهما. أجاب غير واحد من أهل العلم عن هذا السؤال، عن الدروس والعبر المأخوذة من قصة بني إسرائيل هذه. ويمكن لكل دارس للتفسير أن يذكر بعض الدروس والعبر، ولكن ربحا للوقت نعطي الكلمة للإمام ابن كثير رحمة الله عليه، ويمكن أن نعلق عليه قليلا ونختم. قال رحمه الله جوابا عن هذا السؤال: وهذه القصة تضمنت، بدأ بالدرس الأول، تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم، ذكرنا هذا قبل قليل، قلنا يا لها من فضيحة، وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة ومجالدة الأعداء ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم كليم الله وصفية، كيف يجبن من معه صفوة الخلق وهم الأنبياء والرسل والله مؤيدهم بالنصر والعز والظفر، ولكن كما قلت لكم هؤلاء بنو إسرائيل، هؤلاء هم اليهود، تلك هي الطينة البشرية التي ليس لها مثيل على وجه الأرض، ما سلم منها رب العالمين، يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، قوم تجذر الخبث في قلوبهم، قوم استوت الرذيلة على أفئدتهم، قوم استفحل الباطل على ألسنتهم وجوارحهم، قوم استرخصوا دماء الأنبياء والمرسلين واسترخصوا دماء المصلحين إلى زمانك هذا، وما فعله الصهاينة ولا زالوا يفعلون، أسد علي وفي الحروب نعمة، لما دعوا إلى الجهاد كانوا نعاجا دجاجا. قال: مع أن بين أظهرهم كليم الله وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم، هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من الغرق له ولجنوده وهم ينظرون، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون زين، والحال أنكم تنظرون وأنتم تنظرون، جملة حالية. قال رحمه الله الإمام ابن كثير: لتقر به أعينه، وأضيف ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ولكن سبحان الله بمجرد أن قطعوا البحر قال بعضهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قال رحمه الله: لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم، يعني ابن كثير أن هذا الذي رأوه من صنيع الله جل وعلا بفرعون وزبانيته وفلق البحر وإنجائهم وإغراق العدو ليس قديما، ليس له عهد عتيق وما بالعهد من قدم. قلت معلقا يعني ليس عندهم بما وقع لفرعون وزبانيته بقديم، فكيف لا يتوكلون على ربهم؟ وكيف لم تؤثر فيهم تلك المعجزات وتلك الأحداث العظيمات؟ قال ابن كثير: ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازن عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم. يقول بأنهم كيف يجبنون عن مقاتلة هؤلاء وبالمقارنة مع أهل مصر وقد نصرهم الله على فرعون وزبانيته، فكيف لا ينصرهم على قوم بالمقارنة مع هؤلاء لا توزن أعدادهم ولا عددهم. فهمتم؟ بمعنى لا قياس مع الفارق، ولكن أين الإيمان وأين التوكل على الرحمن وأين الشجاعة وأين الإقدام؟ قال رحمه الله: وظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام. وصل إلى الجملة التي ذكرت لكم قبل قليل: وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل. كذلك قلت أليس كذلك؟ لا يغطيها الليل، تعبير جميل رحم الله الإمام ابن كثير، لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل، فضيحة قبيحة. رحمة الله عليه ورضي عنه. وفي الحقيقة أنا عندما أمر وأنا أقرأ القرآن على قصتهم هذه وعلى هذه الفضائح أتشرف بانتسابي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبانتسابي إلى السلف الصالح إلى الصحابة الكرام الذين نصروا رسول الله بقلوبهم وقوالبهم وأموالهم وأوقاتهم وكل مواهبهم. ارفع رأسك أيها المسلم، فإنك تنتسب إلى الرجال، بل النساء فيهم عندهم صفات الرجال كنسيبة التي قطعت يدها في بعض المعارك وكأم سليم وغيرهما ممن يصدق عليهما قول المتنبي: فلو كانت النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ارفع رأسك أيها المسلم، فإنك تنتسب إلى هؤلاء الأبطال الذين قالوا: لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. قد ذكرنا الحديث قبل قليل لكن نختم به، لأننا نحس بالاعتزاز ونحس بالشرف أننا ننتسب إلى هؤلاء بخلاف اليهود. هؤلاء أجدادهم، هؤلاء النعاج الجبناء أجداد هؤلاء الصهاينة الذين قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإنا داخلون. هل يقول هذا رجل؟ هل يقول هذا من فيه نخوة الرجال؟ بلها نخوة الإيمان، بلها نخوة الإيمان ونخوة العز والشرف والانتساب إلى الأنبياء وإلى الإسلام. نعوذ بالله من الخذلان، قلوا آمين. إذا لم يكن من الله عون للفتاة فأول ما يقضي عليه اجتهاده ذاك توفيق رب العالمين وتسديد إله الأولين والآخرين. والحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والحمد لله الذي جعلنا ننتسب إلى هؤلاء الصالحين الصادقين الشجعان الرجال الأبطال الذين بصماتهم في التاريخ مدوية ووقائعهم في التاريخ شاهدة على إيمانهم ورجولتهم واعتزازهم بدينهم. كيف دخل ربعي على صاحب الفرس؟ قال جئنا لنخرج الرجال، جئنا لنخرج الناس من ذل الدنيا إلى عز الآخرة، ومن ذل الشرك إلى عز الإسلام، ومن عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ويبدو أن نقف عند هذا الحد. وما قل وفي عقولكم قر، أحسن ذكرتني، ما وقفش مع هذه التأسة. ورب طالب علم يقول لم تقفوا مع قوله تعالى فلا تأسى، هذا الفعل على وزن فعل، لذلك يقول علماء العربية أسي كتعب، أسي كتعب وسمع، نقول تعب يتعب، أسي يأسى. وسبحان الله، كما أن معناه حزنا ونقول فلان حزين، كذلك نقول في العربية فلان أسين، ربما بعضكم لأول مرة يسمعها، فلان حزين فلان أسين، المعنى واحد، أي فلا تحزن. انتبهوا، هذا الفعل يجرني لأختم بهذه الجملة أو الجملتين، يقول له لا تحزن، لا تحزن يا موسى على هؤلاء الخارجين عن طاعتنا، عندما ترى عقوبتنا لهم وما سيقع لهم في التيه، فلا تحزن عليهم، فإنهم يستحقون عقوبتنا جزاء وفاقا، إنهم جبناء، إنهم متمردون، إنهم ليسوا رجالا، فلا يستحقون دخول الأرض المقدسة، إنما يستحقون التيه، يستحقون هذه العقوبة، فلا تحزن، فلا تأسى على القوم الفاسقين. نقول أسيا كما نقول، كما نقول في فعل آخر لكن بمعنى آخر، يأسى ولكن المعنى بعيد، يأس له معنى وأسي له معنى، لكن يتقاربان في اللفظ، فانتبه لي للمفارقة المعنوية بينهما. نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل أعمالنا صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في الأحوال والأقوال والأفعال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا لما تبغضه وتأبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولجميع أفراد أسرنا وعوائلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واغفر لطلابنا، واغفر لأصدقائنا وأحبابنا، ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم ارحم موتانا وموتى إخواننا الطلاب الحاضرين، وموتى المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أطل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة بفضلك ومنك وجودك وكرمك، وارزقنا البركة في الأعمار، والبركة في الصحة والعافية، والبركة في الأوقات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.